الخاشعون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه آيات ثلاث من سورة الأنفال، الآية الثانية والثالثة والرابعة، ما قبلها وما بعدها من الآيات فيه حديث مستفيض عن غزوة بدر وما وقع بشأنها من أحداث. أما هذه الآيات الثلاث ففيها حديث عن المؤمنين حقا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. يريد حد يعطل البتاع ده، لأن هذا لا يجوز، وأنا لا أدري يعني كيف يرى المشايخ هذا الأمر ولا تكلمون أثناء خطبة الجمعة. الجلوس لخطبة الجمعة شبيه بالصلاة، لا كلام ولا حركة ولا مس حصى، فحد يناولني معليش هذه الكوباية ينفع الكلام والمناولة مع الإمام، جزاك الله خيرا. ثلاث آيات فيها حديث عن المؤمنين حقا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. بأوصافهم التي ذكرها الله عز وجل وهي أوصاف مجملة، يبدأ الحديث بهذه العبارة التي تسمى عند العلماء بأداة حصر، إنما وكأن غيرهم ليس منهم. إنما المؤمنون أي المؤمنون حقا، ما شأنهم وما صفاتهم؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكروا الله، إذا سمعوا ذكر الله، إذا ذكروا بالله. هناك صنف من الناس لا جعلنا الله منهم، قال الله عز وجل عنهم: وإذا ذكروا لا يذكرون، لا يتأثرون بالذكر ولا بالوعظ، لا تأثرون بكلام الله عز وجل. المؤمن إذا ذكر الله وصل ذكر الله قلبه، نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا، فإن القلب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم به يكون الصلاح أو الفساد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما قال بعض السلف: المؤمن يهم أن يظلم أو يقع في معصية فيذكر بالله فيخاف فيكف. واحد حصل له إساءة أراد أن ينتقم، والعزيمة على الانتقام تخل الميزان، أي ميزان؟ ميزان العدل، ميزان العدل، أن يرد الإنسان السيئة بمثلها أو يعفو حسب المصلحة لا حسب يعني مراده الشخصي. قد تكون المصلحة في العفو وقد تكون المصلحة الشرعية في الرد. كيف يكون الرد؟ الرد بالعدل. ولكن الإنسان قد يغيب عنده الميزان فيريد أن ينتقم، ينتقم بساعة قدرته على الانتقام، فيذكر بالله وأنه سيحاسب على ما يقول ويفعل، فيعود إليه العدل والتفكير، فإما أن يرد بالمثل وإما أن يعفو كما علمنا الله جل وعلا. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تلوا آيات الله، طب واحد يقول أنا ما عرفش أتلو، فجاء تعبير القرآن الكريم تعبيرا شاملا لمن يستطيع أن يتلو، لمن يستطيع أن يتلو ومن لا يستطيع أن يتلو. لأن لو قيل إذا تلو لك أنا لا أستطيع التلاوة، أنا راجل ضعيف، أمي لا أقرأ ولا أكتب، لو فتحت المصحف لا أستطيع أن أقرأ فيه شيئا، فجاء التعبير العام الذي يشمل هذا وذاك. وإذا تليت عليهم آياته، فمن لم يستطع أن يقرأ آيات الله يستطيع حتما أن يسمع، أن يستمع وينصت ويحسن الاستماع. وكان السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه لا يقرؤون ولا يحفظون، أعني الحفظ البارع الذي هو شأن أهل آخر الزمان. أول الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم حفظ القرآن وسهل عليهم فهمه والعمل به. كان الواحد يظل يقرأ يحفظ مثلا سورة البقرة في سنين، كما روى الإمام مالك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حفظ البقرة في 8 سنين. لو النهاردة واحد ابنه عملها ممكن يطرده من البيت، ما سواناش حد، لن تزي أولاد عمك ولا أولاد خالتك ولا أولاد الجيران. ولكن كانوا أهل فقه وفهم، أصحاب علم وعمل. فكان السلف الصالح ربما لا يحفظ ولكنه يتأثر ويفهم. رجل يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فأخطأ، قال والله غفور رحيم، فمر به مستمع لا يحفظ ولكنه صاحب عقل وقلب يحسن الاستماع ويحسن الفهم، فقال أعد قراءتك، ما هكذا؟ طب ما تصحح، ما يعرفش، ولكنه يعرف أن القرآن ليس هكذا. أعد قراءتك، ما هكذا؟ ثم قال له: غفر ورحم فلما يعاقب؟ يعني هذا التذييل لا يليق مع هذا الحكم. فراجع الرجل حفظه فإذا بها والله عزيز حكيم، عز فحكم جل شأنه سبحانه وتعالى. رجل من المسلمين من العوام لا يحفظ ولكنه صاحب قلب يعي ويفهم، يقف خلف الإمام فيتكلم بعد الصلاة ويقول للإمام: راجع قراءتك. يقول له فيه إيه؟ ما عرفش، ولكن راجع قراءتك، في حاجة في القراءة. لماذا؟ حسن الاستماع. وإذا تليت عليهم آياته، بسبب حسن الاستماع والإنصات والتفكر والسؤال والاستفسار زادتهم إيمانا. مسألة كبيرة تحتاج إلى لقاءات، مسألة الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. مذهب أهل الحق أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإنسان يصبح الصبح يصلي الفجر وينطلق، يبدأ مسيرة يومه، على ما يوصل آخر النهار كل إنسان حصل عنده إما زيادة وإما انخفاض. كيف هذا المؤمن صاحب الحس الإيماني يعلم ذلك من نفسه؟ حصل في المؤشر ارتفاع أو انخفاض أو ثبات، وإذا حصل انخفاض قد يجر الانخفاض إلى انخفاض. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعة إما طاعة قلبية اعتقاد، حسن ظن بالله، إخلاص للمؤمنين، دعوة للمؤمنين في خفاء، حب للدين يملأ القلب، في أعمال ظاهرة وفي أعمال قلبية. الإيمان يزيد بالأعمال القلبية أكثر مما يزيد بالأعمال البدنية. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن بعض الصحابة الكرام وزيادة إيمانهم، من ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الناس وعليهم قمص، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الناس في منام، الناس كل منهم عليه يلبس قميصا، قال: منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. الصحابة تعجبوا، قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه رأى الناس ما شاء الله أعداد كبيرة من الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد بخير، ويا بختنا بلا إله إلا الله والنار ما تحرقش مسلم، أعداد ما شاء الله لابسين ثياب قد إيه، نسأل الله السلامة، شالحة. وده تعبير فصيح على فكرة، لابسين ثياب شالحة، القميص، القميص اللي احنا بنسميه بالجلابية بيبقى منين؟ بيبقى من الرقبة إلى أسفل الساقين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بأن الثياب قصيرة جدا جدا، فيه ناس الثياب عندهم لغاية الثدي، ما نزلتش لغاية السروة، ومنها ما دون ذلك، يدوب الثوب نازل من الرقبة لم يصل إلى الصدر، ضعف إيمان، نسأل الله السلامة. عرض عمر رضي الله تعالى عنه وعليه قميص يجر، الصحابة عارفين مسألة القميص اللي يجر فيها نهي شرعي، لأن ثياب المؤمن إلى نصف الساق، فإذا زودها فإلى الكعبين، يعني العظمتين البارزتين. طب إيه يجر إزاي دي؟ ففهم أن المسألة مش مسألة قماش وثياب، فسألوا عن تفسير ذلك، فقال: الدين، عنده إيمان زايد وفايض رضي الله تعالى عنه. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشته أو إلى مشاشتيه. عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه ملئ عمار إيمانا، كأن في إناء وبيملأ ويعبأ. طب التعبئة بتبقى منين؟ من أسفل إلى أعلى. طيب ملئ عمار إيمانا من تحت، من كعب رجليه، طلع الإيمان لغاية فين؟ إلى مشاشته، عظام الكتفين. شوف بقى، أما يكون واحد معبأ بالإيمان من رجليه إلى عظام الكتفين، إلى أعلى الكتفين، إيمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا وأجسادنا بالإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لو قيل ويتوكلون على ربهم تحتمل الإضافة، ولكن وعلى ربهم أي دون غيره، التقديم يفيد الاختصاص، وعلى ربهم أي لا يتوكلون إلا على ربهم سبحانه وتعالى، وعلى ربهم يتوكلون. التوكل كما ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان. ما معنى التوكل؟ التوكل لو فهمناه لا استقام الإيمان. التوكل أن تجعل غيرك وكيلا عنك، يلزم من ذلك أمور. في شيء اسمه لوازم الشيء. لما واحد في قضية من القضايا هيروح يقف أمام المحامي، هيروح يقف أمام القاضي وهيعمل الإجراءات وهيتابع الأولاء، مش هيعرف. طب يعمل إيه؟ يجيب محامي. طب أما يجيب المحامي يعمل إيه؟ يعمل له توكيل. لما يعمل المحامي توكيل يلزم من ذلك أمور. مجمل هذه الأمور الطاعة. ينفع ما يسمعش كلام المحامي؟ ينفع يمشي بدماغه يرد عليه التوكيل؟ إزاي؟ أنت وكلتني ولا تمشي بدماغك؟ أنا اللي أتصرف ولا أنت؟ ولا صاحبك ولا قريبك؟ هذا في باب البشر. لو جعلت أمرا ما لغيرك ووكلته به لزم أن تفوض هذا الأمر إليه وأن تطيعه وأن تستسلم له وأن تتركه يتصرف كيفما يشاء دون اعتراض حتى تصح الوكالة، حين تقول توكلت على الله، أي فوضت الأمر إلى الله، استسلمت لله، أطعت الله، أخذ من الأسباب ما يرضي الله، لأن التوكل لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أول المتوكلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، أخذ بالأسباب، ولكن الأسباب أمر ظني لا يقيني. النبي صلى الله عليه وسلم أراد الهجرة، توكل على الله قبل الأخذ بالأسباب ومع الأخذ بالأسباب وبعد الأخذ بالأسباب. أخذ بالأسباب، أعد العدة، أحضر الأنفار العدد الكافي لأداء المهمة، وجمالين لأداء المهمة، والسرية والكتمان من باب الأخذ بالأسباب، وثلاثة أيام في الغار، كل هذا يعلمنا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله مع هذا وقبل هذا وبعد هذا. رغم هذا الحرص والتخطيط المحكم وصل الأعداء إلى الغار، فما نفع شيء من الأسباب، وإنما ما نفع إلا التوكل على الله. ولذلك لما اشتد خوف الصديق رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الأخذ بالأسباب، أخذنا بالأسباب طاعة لله، ولكن ما نفع إلا التوكل على الله. نظر المشركون فأعمى الله أبصارهم فلم يروا ما أمامهم، ما تحت أرجلهم. أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لرآنا ينظر. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب بدقة، ووصل سراقة ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما الذي منع سراقة من الإمساك برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بطعنه؟ التوكل على الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى بسبب التوكل عليه عجز سراقة، الفرس بتاعه يغرز رجليه في الأرض، يجي ينهض الفرس ما يعرفش ما هذا التوكل. وإحنا ممكن يحصل لنا حاجات من دي، يا ما حصل. من يقرأ في تاريخ السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم يقرأ باب كبير، باب كرامات الأولياء. أولياء دول مين؟ أولياء الذين ذكرهم الله عز وجل، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. من التزم بالإيمان والتقوى حدث له الكثير، وكثير منا يحدث له، ولكن لا ينبغي أن يقص ما حكى له إلا لضرورة تستدعيها مصلحة شرعية. لكن هذا أمر ما انتهى، هذا أمر أصبح نادرا في زماننا بسبب ندرة الإيمان الحق والالتزام بتقوى الله عز وجل، وعلى ربهم يتوكلون. والأذكار تغذي وتقوي التوكل على الله، وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أذكارا تذكرنا بالتوكل على الله. إذا خرجت من بيتك ماذا تقول؟ كما جاء في سنن الإمام أبي داود أن دعاء الخروج من البيت: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال ذلك عند خروجه من البيت قيل له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. تستمر خارج البيت ثم تعود إلى البيت ماذا تقول؟ كما جاء في سنن أبي داود أيضا: إذا دخل الرجل بيته أو إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهل بيته. وصفة، وصفة تجنبنا كثيرا من الأحداث الأسرية، مشاكل البيوت، حتى وصل الأمر أنه بيصنفوه الوقت العنف المنزلي، يعني مشاكل باللسان وبالأيدي نسأل الله السلامة بالآلات. لما الإنسان يدخل قبل ما يسأل على حاجة، قبل ما يشخط في حد، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، وبعدين يبدأ بالسلام. إذا كان هيعاتب ولا ينتقد شيء ولا يعترض على شيء، يبقى بعد هذه المقدمة التي فيها صيانة ولجوء إلى الله تبارك وتعالى. لما الإنسان يحدث له مكروب أو يخاف من شيء، روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم أنت ربي، اللهم رحمتك أرجو. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني، لا تكلني لأبي أو لإخواني وأصدقائي، لا، لا تكلني لنفسي، حتى نفسي، مش أخي أو أبي، لا تكلني لأحد حتى وإن كان نفسي. يعني يا رب لا تكلني إلا إليك، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسن التوكل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما تقدم من أوصاف المؤمنين حقا كان يتعلق بالقلب، أمور قلبية. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل يتعلق بالقلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، عمل يتعلق بالقلب. وعلى ربهم يتوكلون، أيضا عمل يتعلق بالقلب وهو الأساس. ثم يأتي البنيان وهو عمل البدن، العمل الظاهر. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، صفتان يدور عليهما أمور الخير كلها. إقامة الصلاة حديث عن حق الله جل وعلا، ومما رزقناهم ينفقون حديث مجمل عن حقوق الخلق. الذين يقيمون الصلاة، لا الذين يؤدونها أو يقومون إليها، ولكن يقيمون الصلاة يعني يعتنون بها، يحرصون على صحتها، يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسنون الطهارة، يسبغون الوضوء، يحافظون على الوقت، لأن الصلاة في أول الوقت رضوان، وفي أوسطه غفران، وفي آخره عصيان. فيؤدون الصلاة في أول وقتها، يحافظون على حسن القيام، لا يقعد أحدهم إلا إن عجز عن القيام، كما عبر بعض العلماء فقال: يصلي قاعدا من إذا هجم عليه أسد لا يستطيع أن يقوم. يقدرش رجل مريض، يقدرش يعمل إيه؟ لو واقف يقع. ولكن الصحابة كانوا يتحاملون واستندهم ويدخلوا ويقفوا في الصف وهم جايين. جايين ازاي؟ جايين كل واحد مسنود على رجلين، كما تحدث ابن مسعود كما جاء في صحيح مسلم: ولقد كان الرجل منا يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقيمون الصلاة، يحافظون على القيام، ويخشعون في الركوع والرفع والسجود. صلاة نافعة، لأن من صلى صلاة ليس فيها خشوع لا يسمى مصليا. روى البخاري ومسلم أن رجلا صلى ورآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشع في صلاته، فقال له بعدما انتهى، قال: صل فإنك لم تصل. صلى تاني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له للمرة الثانية: صل فإنك لم تصلي. وللمرة الثالثة قال الإمام النووي رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث أن من لم يخشع في صلاته لا يسمى مصليا، ويقال له: ما صليت. ليست هذه الصلاة التي أرادها منا الله جل وعلا. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، تعبير شامل. في بعض مواضع القرآن يطعمون الطعام، في بعض مواضع القرآن وآتوا الزكاة، في بعض مواضع القرآن الأمر بالإنفاق، ولكن هنا ومما رزقناهم. كلمة مما رزقناهم تشمل المال وغيره مما فيه نفع، كما قال الإمام القرطبي: الرزق عند أهل السنة كل شيء فيه نفع. اللي ما فيهوش نفع لا يسمى رزق. يعني لو واحد أنفق وكان عنده سخاء وأعطى الكثير مما لا نفع فيه ما يبقاش مما رزقناهم ينفقون. واحد يجي له اديني سجارة، يدي له ثلاثة كرم زايد، ومما رزق ده بقى اسمه التعاون على الإثم والعدوان. واحد شاف صبي يتيم اكتشف فيه مهارات فخده علمه مجانا لغاية ما بقى فنان كبير، علمه الرسم وما خدش منه حاجة. لله ليس لله. علمه أي شيء مما لا ينفع. الرزق عند أهل السنة كل ما فيه نفع. يعني إيه؟ اديت لغيرك معلومة، المعلومة دي انتفع بها في الدين أو في الدنيا. ومما رزقناهم ينفقون. واحد جاي يعمل مصلحة وانت عارف انه هيتضر فيها، فنصحته وقلت له: خد بالك ممكن يحصل كذا وكذا وكذا وكذا. يقول لك: ربنا يبارك فيك، نورت علي، اهو ده رزق. اتاك الله رزقا فهما حسنا، اما عن علم واما عن تجربة. ومما رزقناهم ينفقون. الطبيب، واحد يتصل به نص الليل: معلش والله يا دكتور، احنا اسفين، ده في حاله كذا وكذا وكذا. طب والله اعملوا كذا، تعالج كذا واعملوا كذا واعملوا كذا. والله العمل لله بيبقى فيه بركات عجيبه. والله ساعات واحد باتصال باحد الاطباء نص الليل يديله وصفه تكون ابرك من الذهاب الى خمس ست اطباء هنا وهناك، ببركة الإخلاص لله، لأن ما صحوش من نوم. بعض الأطباء يقول لك: أنا بستحرم أقفل التليفون. شوفوا يا أخوانا، العمل لما يكون لله، أنا ما مش عاوز من التليفون حاجة، بس بستحرم، ربما حد بالليل يحتاجني. العمل لله. طيب ما كان ممكن يقول له، يديله مسكن معين، الحالة تكن إلى أجل محدد وتجيلي. ولكن العمل لله فيه بركة. برضو خدوا بالكم من الجانب الآخر، لا مانع أنك تروح له بهدية، تروح له زيارة وتدي له هدية. إذا كان الكشف 50 جنيه وإنت راجل ربنا فتح عليكم من أهل الساعة وحصل لك حركة زي كده، روح له زيارة وادله هدية ب300-400 جنيه، لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم تزود فيه هذا الشعور اللي هو الشعور العمل لله سبحانه وتعالى. واحد بسيارته في طريق مقطوع، وقفت العربية ما عادش عارف يعمل إيه، طب فيش ميكانيكية، ده لسه محتاج يجيب مين يسحبها على ما يروح فين، عمل اتصال بواحد من أهل الخبرة، والله داني في المكان وحصل كذا، يقول له طب يحكي لي بالضبط، يحكي له بالضبط، يوصف له الوصفة، يعمل كذا ويعمل كذا، تمشي العربية. ومما رزقناهم ينفقون، من مالك، من علمك، من جاهك، من صحتك، انت ماشي وربنا آتاك القوة، واحد شايل شيلة مش قادر قوم تشايل معاه، انت راكب مركبة وواحد مش عارف يوقف مركبة قوم تشيلته ركبته ووصلته. ومما رزقناهم ينفقون، ذكر الإمام القرطبي عن بعض السلف قال: ومما رزقناهم ينفقون ومما علمناهم يعلمون. شمول كل ما تقوم به من نفع لخلق الله، يبقى إقامة الصلاة إصلاح ما بينك وبين الله، ومما رزقناهم ينفقون أداء ما ينبغي أن تقوم به من منافع لخلق الله. أولئك اسم إشارة لهؤلاء الموصوفين بما تقدم من أعمال قلبية وبدنية، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. أولئك هم المؤمنون حقا، يبقى فيه غيرهم مؤمن إيه؟ نسأل الله السلامة. يبقى فيه مؤمن مش كافر ولا حاجة، ولكن مؤمن إيمان ضعيف، إيمان مهزوز. احنا لما نيجي كده ندخل كده مثلا على مجموعة من التجار، اجتماع فيه 200 تاجر، يجي واحد يقول للواحد أنت التاجر حقا، يبقوا التاجرين ما يفهموش في التجارة، تجار بس، ده ما شاء الله، ده اللي عنده فهم جيد يجعله أحق من يوصف بأنه تاجر. أولئك هم المؤمنون أحق من يوصف بالإيمان الحق، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الثانية طيب، معذرة بقى أنا نسيت. نختم بما ذكره الله تبارك وتعالى من جزاء لهم درجات عند ربهم. الإيمان درجات يزيد وينقص، منزلة المؤمنين عند الله في الدنيا درجات تزيد وتنقص، فكل مؤمن بعمله الصالح يكون قريبا من الله أكثر من غيره بسبب المنزلة التي نالها بالعمل الصالح. وفي الجنات درجات، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين المجاهدين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. لهم درجات عند ربهم في الدنيا وفي الجنة، ومغفرة، مغفرة لما حدث منهم من أخطاء وتقصير يغفرها الله تبارك وتعالى لهم بسبب زيادة إيمانهم. ورزق كريم، رزق في الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعلنا به عاملين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،